نسخت بمعنى خصصت وقيدت آية وعلى الذين يطيقونه بالشيخ العجوز المسلم وبالمرأة الحامل والمرضع. فما هو المنسوخ من هذه الآية ما سوى هذه الأنواع الثلاثة؟ ما الدليل على ذلك؟ أدل بعضها أحاديث مرفوعة والبعض الآخر أحاديث موقوفة على ابن عباس، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وضع الصوم عن المرضع والحامل والمسافر، وضع أي أسقط. فمثل هذا وقول ابن عباس إن معنى وعلى الذين يطيقونه خاص بالسيف والمرأة الحامل والمرضع. خلاصة قول حديث سلمة بن أكوع إن كان يعني هو النسخ العام فهو مخصص بتلك الأدلة، وإن كان يعني النسخ الخاص فلا خلاف بين ما قررناه وبين ما هو ذهب إليه، لأن النسخ معناه التخصيص، أي باختصار سلم يعني أن الحكم الذي كان عام من قبل ألغي ووقف فقط عند الشيوخ المسلمين وعند النساء الحوامل والمرضع منهن. من ابتلاء يطيق ناس انت من يوم تجيبي حرف لا قبل كل شيء الآية، انت متذكر الآية وعلى الذين يطيقونه انت مأخورة ببعض التفاسير، ما لك أهل التفاسير لكان لا مين عم تجيبيها ايوه مين بيحطون؟ هلا المرضع المرضع والحامل ما تستطيع الصيام؟ عفوا الحامل والمرضع تستطيع الصيام ولا لا؟ قولي ايه؟ قولي ايه لحتى تتعلمي المناقشة؟ تستطيع ولا ما تستطيع؟ قولي تستطيع. بحث ثاني. طيب نختم الحوامل والمرضع قسمين، قسم تستطيع وقسم لا تستطيع. ليه؟ القسم هل يستطيع؟ القسم الذي يستطيع يطيق الصيام ولا لا يطيق؟ يطيق. فهذول يطيقون وعلى الذين يطيقونه بقي حكمهم حتى اليوم، هذا الجنس يعني. بعدين كمان الشيوخ المسلمين من رجالهم النساء كمان لهم قسمين، قسم يعني دائر فريان المرة يمكن إذا جوعته سهل يموت وهذا مو داخل في التكليف مطلقا، لكن قسم ثاني إذا صومته أتعبته هذا سقط عنه هذا الواجب، لأن الله بنى شريعته كلها على أساس وما جعل عليكم في الدين من حرام، فعامة الناس مكلفين أن يصوموا. أما العجائز الشيوخ المسلمين هل يصعب عليهم الصيام؟ مو يستحيل بحقهم الصيام، يستحيل هذا في تكليف، فقط التكليف. فالشيوخ العجائز هل باستطاعتهم الصيام لكن مع المشقة، وكذلك النساء الحامل أو المرضع منهن، فهذول الله عز وجل رأفة لهم أسقط الصيام كفرض وأوجب عليهم الفدية، لكن إن صامت الواحد منهم منهن أو صام الشيخ العاجز سقط الفرض طبعا عنه، لكن إذا أراد أن يأخذ بالرخصة فهذه الرخصة كما يذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ما أسرع ما نسيتي يمكنك أنت متأسرة بالتفكير في الماء، شفت شلون؟ وهذا غلط يا أخي. إذا ربنا أن يقول على الذين يطيقونه معنى من جميع وعلى الذين لا يطيقونه. بلا شك غلط، بلا شك غلط. كل انسان بيجيب حرف واحد عن القرآن فهو مخطئ اشد الخطأ. ونبين لك شيء غلط حتى يعني تفصلوا تماما. اذا كنا بنقول على الذين لا يطيقونه، شو معنى الآية هنا الهن؟ وعلى الذين يستحيل عليهم الصيام فدية طعام مسكين. اطلع معنى الآية، لكن كملي معي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. ليه وان تصوموا وانتم ما تستطيعوا مطلقا؟ هذا مستحيل. إذن وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الأجناس من المكلفين، هذا في أول الإسلام ألا بالإسلام، وعلى الأجناس المكلفين بالصيام، لكنهم إذا صاموا صاموه بشدة فلهم مخرج أن يفطروا وأن يفدوا، لكن الصوم خير لهم. عرفت شلون؟ بقى كلمة لا حرف لا حرف لا باطل أشد البطلان، يعني واضحة تماما. بقي سنين، نعم بقي سنين من أول الإسلام. نعم. الآن هنا سؤال عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاع أو احتاج فكتمه، هو مكتوب فكتمه الناس من العجل، فكتمه عن الناس وأفضى به إلى الله تعالى، كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. السؤال: صحة الحديث؟ الجواب: الحديث ما بين ضعيف أو موضوع. والآن لا يتوصل الجواب الفاصل هل هو ضعيف أو موضوع، أما أنه صحيح أو حسن فهذا أبعد ما يكون. ولعلي في الدرس الآتي إن شاء الله أقدم الجواب الواضح الفصل. ما رجعنا يومها لو سمع. نعم اي نعم. واحد منهم اللي عنده